بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس من شهر ذي القعدة عام 29 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة الإسراء، وقلنا إن هذه السورة من السور المكية، حيث إنها قد تحدثت عن حدث وقع في أواخر المرحلة المكية وهو الإسراء، حيث أسري بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أرض الشام، ثم عرج به إلى السماء، وتم في هذا المعراج فرض الصلوات الخمس، وهذا شرف لهذه العبادة أن تكون هي الوحيدة التي فرضت في السماء. ودلالة على عظمها وأهميتها في دين الله عز وجل، وهي المعلم البارز الظاهر على مدار تاريخ المسلمين على هذا الدين، فهي شعيرة ظاهرة في كل أرض وفي كل مجتمع وفي كل زمان. الصلاة بارزة، 5 مرات يلتقي العبد فيها بربه عز وجل، خاضعا له، متذللا، خاشعا، داعيا، مستغفرا، تائبا. فهذا حقيقة دلالة على عظم هذه الشعيرة العظيمة، وهي أول ركن من أركان الإسلام بعد دخول الإنسان في دين الله عز وجل، ولعلها الركن الوحيد الذي اتفق الصحابة على أن من تركه فقد كفر، فلعظمها جعلها الله تعالى أو شرعها الله تعالى في السماء في ليلة الإسراء. فهذه السورة سورة مكية، وقد وصلنا إلى أواخر هذه السورة، والتي اختتمت بالحديث عن الآيات، إذ كل نبي له آية يؤكد بها ويستدل بها على صحة دعواه. فإن الذي يدعي النبوة إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، ولا بد من التفريق بين الصادق والكاذب. والتفريق بين الصادق والكاذب بعدة صور. الصورة الأولى أن ينزل الله عز وجل علامة بينة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها للدلالة على صحة دعوه. والصورة الثانية أن يكون هذا النبي من خيار قومه نسبا وخلقا استقامة وسلوكا، فيكون هذا دلالة على حفظ الله له عز وجل. والله سبحانه وتعالى يحفظ الأنبياء قبل النبوة، فلا يقعون في أمر يخل بالشرف. ولهذا قد شهدت قريش على فضل نبينا عليه الصلاة والسلام ونزاهته وعفته وصدقه وأمانته قبل أن يدعي النبوة. والصورة الثالثة أن يؤيده الله وينصره على قومه وعلى غيرهم. وهكذا أيد الله هذا الدين مع أنه قد خرج في أرض ليس فيها عدة ولا عدد، ومع ذلك نصر الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورفع دينه وأعلى كلمته. فهذه بعض الصور التي يستدل بها على نبوة الأنبياء. سيأتي في آخر السورة حديث عن هذه الآيات. نعم. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الآية تشير إلى أن أهل الكتاب الذين لديهم علم من بقايا الكتب السابقة والديانات السابقة يريدون أن يمتحنوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لديهم من علم ديني، فهم سألوه عن أمر غيبي، وهذا السؤال لا يجيب عليه إلا نبي، وهو السؤال عن الروح التي في الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عندما سألوه عن الروح لأن ليس لديه علم، حتى أنزل الله عز وجل هذه الآية، قال: ويسألونك عن الروح. ما هو الجواب؟ قل الروح من أمر ربي، أمر غيبي فوق تصور الإنسان، لا يدركه الإنسان ولا يعلمه الإنسان، ولا يدرك عن طريق التجربة ولا عن طريق المختبرات ولا عن طريق الاجتهاد. وشأنه شأن جميع القضايا الغيبية إنما تعرف من طريق الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يكل أمر الروح إلى الله، وهم يعلمون أن الروح لا يعلمها أحد، فكان الجواب متفقا معهم، لكنه لم يكتفي بالجواب، وإنما أراد أن يبين جهلهم: لديكم علم لكن قليل، فلا تظنوا أن لديكم علما كبيرا تستطيعون به أن تدركوا كل شيء، فما معكم من العلم قليل، فلا تظنوا أن هذا العلم الذي معكم يكفيكم، لا يكفيكم من النجاة من عذاب الله، والله أنزل علما جديدا لم تعلموه أنتم ولا من سبقكم من الأمم. حديث القرآن عن الغيب، حديث القرآن عن الماضي، التشريع الإلهي الذي أحاط بالإنسان من كل جانب، في سياسته واقتصاده واجتماعه وأخلاقه وسلوكه، لم يعرف ولم يعهد في جميع التشريعات السابقة، لأن الله أراد أن يكون هذا الدين دينا خاتما، فأنزل الدين يحيط بالإنسان من كل مكان، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خالق البشر عز وجل. نعم. يقول تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. بعد أن ذكر تعالى أن أمر الروح موكول إلى الله عز وجل، عقب على ذلك بأن الوحي الذي أنزلته عليك نعمة مني وفضل مني، ولو شئت لنزعته منك، وهذا للدلالة على أن هذا القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما يتكلم باسم الله وبكلام الله. وكذلك إشارة ورد على اليهود الذين يسألون يظنون أنه الذي سيجيب، فيقول: هذا القرآن من الله، ولو أراد الله أن يرفعه رفعه، وينزعه من نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن ليس له من أمر شيء صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مبلغ، واسطة، رسول، فهو يبلغ ما أمره الله به. ثم قال الله تعالى: ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقلنا في القرآن الكريم الوكيل يأتي بأحد معنيين، إما بمعنى الشاهد وإما بمعنى الناصر، فهنا المراد به الناصر. لو أخذناه منك لم تجد لك ناصرا علينا. من ينصر العبد من الرب؟ لا أحد يستطيع أن ينصر أحدا من خالقنا عز وجل. الله الذي ينصر، الله الذي يحفظ، الله الذي يعين عز وجل. ثم قال الله تعالى: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. يعني يقول عز وجل أن هذا القرآن بقاؤه واستمراره رحمة من الله ونعمة من الله، وفضله كان عليك يا محمد كبيرا عظيما. كيف لا يكون عظيما كبيرا وقد اصطفاه الله من بين البشر واختاره للرسالة وفضله على جميع بني آدم، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم ذكر المقام المحمود الذي يحمده فيه كل الخلائق. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد فضله الله وشرفه وأكرمه ورفع مقداره وجعله في قمة البشرية، وهذا تشريف لم يحصل عليه أحد غيره عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قبلها قال: إن في الجنة درجة لا ينالها إلا شخص واحد. في الجنة، أعلى الجنة درجة واحدة لا ينالها إلا شخص واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم، لأن من يتبعه من البشر أضعاف أضعاف من يتبع جميع الأنبياء، وله مثل أجور من تبعه. كل هذه الأمة أعمالها الصالحة منذ بعث إلى قيام الساعة مثله في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعده أصحابه، لهم مثل ما تعمله الأمة، لأن هذا الدين سببه الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروه وجاهدوا في سبيل إعلاء هذا الدين، ودخل الناس بأسبابهم في دين الله. فكل ما خير يعمل في الأمة إلى قيام الساعة في ميزان حسناتهم. وقد جاء في الحديث أنه من دل على هدى كان له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. فإذا هذه الصحبة لهم صحبة، شرف الصحبة وفضل العمل، فكذلك لا يلحق الصحابي رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي، والتحدي مر بثلاث مراحل. هذا أولها أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طيب، لم يستطيعوا بعشر سور من مثله، لم يستطيعوا بسورة واحدة، هل فعلوا؟ لم يفعلوا. هل يستطيعون؟ لا يستطيعون. العرب كانوا عقلاء يدركون أن الدخول في مواجهة القرآن إنقاص لمقام الإنسان، والإنسان كان يحترم نفسه ولا يدخل في أمر فوق طاقة، ولو قال قولا يعارض به كتاب الله لأصبح سخرية بين الناس لعلمه بأن هذا القرآن في قمة الفصاحة والبلاغة، ولا يستطيع بشر أن يقول مثله، وإلا لو استطاعوا لقالوا، لأنهم تحملوا القتل. كم يعني جرى عليهم من قتال، وكم مات من أقربائهم، وكم تيتم من أطفالهم. فلو كانوا قادرين لاختصروا الطريق وقالوا: نحن نأتيك بمثل كلامك وتنتهي القضية. لكن لم يفعلوا، لأنهم لا يستطيعون، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا تحدي ثاني، لن تفعلوا. لو كانوا قادرين قالوا: بل نفعل. لا، ما يستطيعون، لأن الله الذي يعلم الغيب يعلم أنهم لا يستطيعون وأنهم لن يقدموا. لكن هناك بعض أشخاص الدعوة النبوة مثل طليحة وسيلمة وسجاح والأسود العنسي في اليمن، وكلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاء مسيلمة بقرآن، قال: أنا عندي قرآن. ف فقال أحد زعماء العرب الذين كانوا معه من بني تميم يقول: ما هو قرآنك؟ قال: عندي قرآن. قال: ما هو؟ قال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. قال: والله إنك تعلم، إني أعلم أنك كذاب، ولكن كذاب تميم خير من صادق مضر، يعني أنت كذاب لكن منا، ونحن نتبعك على أنك منا، لا لقناعتنا بأنك صادق. وهذا يعني هذا الكلام أصبح حجنة عليه وسخرية عليه. فإذا العرب لم تقدم على مقاومة هذا الكتاب ولا على أن تقول مثل هذا القرآن لعلمها بعجزها، مع أن العرب كانت قد بلغت العرب في قوة العارضة وقوة البلاغة في قمة القدرة البشرية، حتى كانت تعقد لهم الأسواق، الناس يقيمون أسواقا للتجارات المادية، وقريش بشدة شغفها وحبها وتعظيمها للغتها تقيم أسواقا للغة، ولم يعرف هذا على مدار التاريخ إلا في العصر الحاضر إلا العرب، فأقاموا لها سوق عكاظ وسوق ذي المجاز وسوق مجنة، كلها في الحج يحجون ثم يجتمعون ويتقاولون، كل شخص يقول أفضل ما قال في عامه، حتى إن هناك عدة قصائد بلغت سبعا وقيل تسعا، لكن مشهور أنها سبع، سميت بالمعلقات لاحترامهم لهذه القصائد، تعلق على باب الكعبة أعظم مكان عندهم، هناك لجنة للتحكيم، كل شخص يطلع يعني يطرح ما لديه من قصائد، ثم أفضلها توضع على باب الكعبة للدلالة على قبولهم لها. فإذا كانت لديهم منافسات، وهذا يعني أنضج اللغة العربية، وهي اللغة الوحيدة التي نضجت قبل البعثة، ولا يوجد لغة في العالم نضجت في ذلك التاريخ. جميع اللغات التي تسمى اليوم اللغات الحية ما كتب قبل 1000 سنة يحتاج أهله اليوم إلى أن يترجم حتى يفهموا الألفاظ التي قيلت، إلا اللغة العربية، فهي ما كتب في ذلك التاريخ يعتبر في قمة الفصاحة والبلاغة. فالله قد حفظ هذه اللغة لأنه سينزل بها كلامه، فسخر العرب لها حتى نضجت، وقيل أنه بلغت مفرداتها قرابة 7 ملايين مفردة، هذا عدد ضخم جدا. والمستعمل بيننا في اليوم في كتاباتنا ومقالاتنا وخطاباتنا وحديثنا لا تجاوز 2000 كلمة. إذن هناك عدد كبير جدا لم نسمعه في حياتنا، وربما نموت ولا نسمعه. حتى قال الخليل بن أحمد، وهو أول من وضع المعجم اللغوي، يقول: لا يحيط باللغة إلا نبي. اللغة واسعة جدا، مفرداتها عجيبة، تراكيبها عجيبة، قدرتها على أن تستوعب كل جديد عجيب. فإذا هذه اللغة الله حفظها وأنزل كتابه بها، ثم تحدى أهل اللغة أن يقولوا مثل قوله عز وجل. فالقرآن عظيم، وهو الدلالة العظمى على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قريش تريد آيات أخرى، ما تريد القرآن، والله يقول: هذا القرآن الذي أنزلته أعظم من كل معجزة وأعظم من كل آية. فإن الآيات السابقة آيات حسية، إذا مات النبي انتهت، ولكن هذه الآية عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة، يموت النبي أو يبقى، الآية موجودة. ليش؟ لأنه لم يعد هناك نبي جديد حتى يأتي يصحح، فلابد أن تبقى آية النبي إلى قيام الساعة. في كل جيل يرى الناس في هذا القرآن من الدلالة على أنه من عند الله ما يبهر العقول. عندما الآن فتن الناس بالصناعات وبالمخترعات وبالكشوفات، ووصل الإنسان بعلمه درجة عالية جدا، هناك قضايا ذكرها القرآن الكريم، وهي لم القرآن لم ينزل من أجلها، إنما ذكرها عرضا في الأنفس وفي الآفاق وفي البحار وفي السماء. والعلم الإنسان بعد التجربة وصل إليها. مثلا أمواج البحار كنموذج، لم يكن يعلم الناس أن البحار في أعماقها أمواج، لا يرون إلا الموج الظاهر، لكن القرآن ذكر أن في أعماق البحار أمواج. متى اكتشفوه؟ في القرن السابع عشر الميلادي، أي قبل 300 سنة فقط. حتى قال بعضهم هل محمد ركب البحر؟ قال لا يعرف البحر صلى الله عليه وسلم. فإذا حديث القرآن عن قضايا لم تكتشف إلا الآن دلالة على أن هذا القرآن ليس من عند البشر. حديثه عن الجنين، حديثه عن الجبال وأنها أوتاد، حديثه عن صعوبة التنفس إذا طلع الإنسان إلى أعماق الفضاء، قضايا كثيرة القرآن أشار إليها إشارة وقد أصبحت صحيحة. وعندما أراد بعض العلماء الفرنسيين أراد أن يبطل القرآن، فأتى يدرس القرآن حتى يبطله، جاء إلى القرآن ليبطله ويثبت صحة التوراة والإنجيل. قال فعندما درس القرآن وإذا به ينقلب مسلما ويعترف أن القرآن الكريم ليس فيه قضية واحدة تناقض العقل ولا تناقض العلم الجديد، مع أن التوراة والإنجيل فيها معلومات كثيرة ينقضها العلم الحديث. فإذا القرآن كلام الله، لكن من الذي يستفيد منه؟ العلماء. أما أنصاف العلماء فهم يجهلون، ولهذا لا يفسد العالم إلا أنصاف العلماء. لكن الشخص إذا أتقن فنا من الفنون فإنه يجد في كتاب الله الدلالة على أنه من عند الله عز وجل. فالله تعالى يتحدى البشرية ويتحدى الجان أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ثم قال الله تعالى في العصر الحاضر أظهرت، يعني حاولت أمريكا أن تحارب القرآن، فجندت مجموعة من عملائها لكتابة قرآن وسموه الفرقان. ماذا صنعوا؟ جاءوا للقرآن نفسه وحرفوه. هذا ليس نقضا. القرآن هات مثله، ما قال خذه وحرفه. أما أن تأخذ القرآن وتحرفه فالمحرفون كثيرون والمعتدون على كلام الله كثير، لكن الله يقول هات قرآنا مثله في الصياغة في المقاصد في الأساليب، ما يستطيعون. فأخذوا القرآن الكريم وحرفوه وأخرجوه وسموه الفرقان، ولكنه أينه الآن؟ أبدا، يعني لا أحد يقبله أصلا. يعني هذا القرآن لو شخص أخطأ في آية واحدة في المسجد ولا في منتدى تجد من يرد عليه من الجالسين، آية واحدة كلمة واحدة. قبل 3 سنوات جاء مصحف فيه فقط يعني حركة مكانها فتحة ضمة ووضعوا فيها فتحة، واكتشف فتحة فقط حركة واحدة، وأخذت المصاحف وأحرقت. كلام الله لا يستطيع بشر أن يأتي بمثله. لكن الإنسان إذا لم يكن لديه علم فإنه لا يدرك دلالات هذا الكتاب. ثم قال الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. الله تعالى يذكر في القرآن كريم أمثالا كثيرة لتقريب المعاني، لأن القضايا المعنوية إنما تدرك بالتقريب. فالله يذكر الأمثلة، ومر معنا أمثلة كثيرة يذكرها الله تعالى عن الشرك وعن الآلهة وعن العلم وعن، فيذكر الله أمثال ويفسر الله تعالى ما يحتاجه الإنسان. ولكن العناد والكبر هما اللذان يمنعان الإنسان من الاستفادة من كلام الله عز وجل. نعم. يقول تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قريش تقترح آيات بدل القرآن، هذه مقترحاتها، والله ذكر جملة من المقترحات، طبعا لم تتفق كلها على مقترح واحد. قوم اقترحوا أن يفجر أنهارا، وقوم اقترحوا أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم جنة، أي حديقة فيها الأعناب والنخيل وأن تكون خلالها أنهار، وقوم قالوا هات العذاب الذي أنت وعدتنا به، وقوم قالوا لابد أن إذا أردت أن نؤمن لك أن يكون لك بيت من ذهب حتى نصدق أن الله يحبك، وقوم قالوا لابد إذا أردت أن نسلم أن تأتي بالله حتى نراه، وقوم قالوا حتى تصعد في السماء، حتى لو صعدت ما نقبل منك حتى تأتي بكتاب. كل واحد منا يقرأه العالم والجاهل، مقترحات البشر. الله تعالى لا يستجيب لمقترحات الناس، والذي يريد الحق سيجده، لكن هذه مقترحات للعناد وإمعانا في عدم القبول، وإلا فإن القوم لو أرادوا الحق لقد جاءهم الحق. القرآن هو آية، هم يملكون مفرداتها، يملكون حروفها كما مر معنا في أوائل السور، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ها ميم عين سين قاف. الله هذه يعني لبنات الكلمات، وهي بأيديكم وأنتم تتكلمون بها، فعارضوا كتاب الله. وإلا لو أتاهم بشيء فوق طاقتهم قالوا ما نستطيع، أنت أتيت بشيء فوق طاقتنا، أخرجت ماء وإلا أنزلت يعني شيئا من السماء ونحن نشاهده. فهذه المقترحات مقترحات قوم ليس يعني الهدف من هذا المقترح هو القبول، وإنما هو العناد. فالله تعالى يقول وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي تخرج لنا الأرض ماء نهرا يجري، أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. كلها تحديات، أو كلها يعني تعجيزات لا لهدف الإيمان. ولهذا يعني جاءت في بعض أسباب النزول أن الله تعالى قال يا محمد، الله أنزل جبريل فقال يا محمد لقد سمع الله قول قومك لك، فإن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كذبوا أهلكناهم أو نستأني بهم ونفتح لهم باب الرحمة والتوبة والمغفرة. قال يا ربي بل نستأني بهم ونفتح لهم باب المغفرة والتوبة، وإلا فإنه لو أنزل الله ما طلبوا ثم لم يؤمنوا أهلكهم. ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلته لا يطلب أو لا يعني يطالب يعني بتحقيق تلك المطالب. فهذه مقترحاتهم. جاء في الختام، ختام هذه المقترحات، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. بشرا لست خالقا، لا أملك لا أفجر، أنا لست خالق، إخراج الماء من الله، يعني إسقاط الكسف من السماء من الله، بناء بيوت من الذهب من الله، هذه أمور فوق طاقة البشر وأنا بشر. فالله يعني يقول أخبرهم أنك بشر، قل يا محمد لهم سبحان ربي، أي يعني تعاظم وتقدس وتنزه عن النقص والعيب، أما أنا بشر ولا، ومهمتي الرسالة، أنا أبلغكم إن أسلمتم فلكم وإن عرفتم فعلى أنفسكم. فإذا أنا بشر الرسول، فبشر ليس خالقا ولا ربا ولا قادرا على أن أجيب يعني ما تطلبون مني، وأنا ليس لي مهمة إلا الرسالة. فإن أردتم خيرا فهذا الخير بين أيديكم، وإن امتنعتم فأنتم الذين تخسرون يعني امتناعكم. نعم. يقول تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. يذكر تعالى بعض العوائق التي تمنع الناس من الإسلام، فهم يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يعني يقولون لا يحسن أن يأتي إلينا بشر مثلنا، وينبغي أن يأتي إلينا ملك. طب لو أنزل الله ملكا هل يجعله في صورته التي خلقه الله عليها أو في صورتكم؟ فإن أنزله في صورته التي خلقه الله عليها لا تستطيعون أن تشاهدوا لعظم خلقه، وإن أنزله في صورتكم التي أنتم عليها لأنكرتموه، قلتم: من هذا؟ من أين أتى؟ لا نعرفه. فإذا إنزال الملك إلى الناس ليس فيه مصلحة، ولو كان فيه مصلحة لأنزله الله. ثم هذا الملك هل يكون مكلفا بأن يطبق ما أمره الله به؟ الملائكة غير مكلفين بالعبادات، إن لم يطبق العبادات قلتم: يا ربنا إن التشريعات فوق طاقتنا، وهذا ملك وهو يبلغنا، ولو كان يعني بشرا ما استطاع أن يقوم بما أمرنا به، إلى آخر تلك الأسباب التي تمنع أن ينزل الله ملكا. فالله تعالى جاء اختار بشرا رسولا منا نعرفه، يعرف نسبه وحياته وأخلاقه، كما قال الله تعالى في سورة صاد: وما صاحبكم بمجنون. صاحبكم قال العلماء فيها دلالة دقيقة جدا، أي أنتم تعرفونه وعاشرتموه وعشتم معه، تعرفون أخلاقه وسلوكه، فكيف ولم يكذب عليكم قط؟ كيف يكذب الآن؟ فثم قال الله تعالى: لو كان الأرض فيها ملائكة لأنزل الله ملكا من جنسهم، لكن الأرض فيها بشر، فلا يصلح للرسالة إلا رجل من البشر، بشر من الناس. فهذا هو رد الله تعالى على مقترحات قريش. ونؤكد أن هذا نموذج من نماذج الحوار، ما طلبته قريش باطل، لكن الله لم يقل ما قلتموه باطل، لا، الله يحاير عباده الضالين المشركين المستهترين المستهزئين. فهذا منهج لنا أن نحاور من يخالفنا، ونحرص على أن نكشف الحقيقة لهذا الشخص الذي نحاوره ونصبر عليه. كم مكث النبي صلى الله عليه مكة؟ كم مكث؟ 13 عاما. ماذا يقول؟ اعبدوا الله. ليس هناك قضية أخرى يكررها يوميا ولم يستجيبوا، يعيد عليهم ولم يستجيبوا، يعيد عليهم. بعض إخواننا الدعاء لو خاطب إنسانا فاسقا مرة أو مرتين لا انتقل بعده إلى السباب والشتام والشتائم. لما لم يقبل مني؟ لما يرد دين الله؟ سبحان الله، رب العالمين يخاطب عباده 13 عاما ومع ذلك يستأني بهم ويترفق بهم ويحاورهم، ويعني كل يوم يزيل عن قلوبهم الغشاوة، يمسح ما على قلوبهم من غشاء حتى أدركوا أنه حق. ولهذا بعد أن دخلوا في الدين ما ارتدوا مرة أخرى أبدا. ارتدت القبائل البعيدة، أما هؤلاء ما ارتدوا، لأن القرآن قد صاغ لهم الحقيقة صياغة واضحة، وإنما منعهم الكبر. فعندما دخلوا في الدين دخلوا وهم مقتنعون أنه حق، 13 عاما يشاهدون الحق، لكن النفس البشرية فيها جموح، النفس البشرية فيها استعلاء، النفس البشرية لا يعني تتنازل عن عقيدتها بسهولة، وإلا لم يكونوا يجهلون هذا الحق أبدا، كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإذا القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة وقررها في قلوبهم وقد اقتنعوا بها، والذي منعهم الكبر والعناد، وبعد أن دخلوا في الدين لم يرتد أحد من قريش، مع أن القبائل كلها ارتدت إلا المدينة ومكة والطائف، أما البقية فقد ارتدوا لأنهم أصلا لم يسمعوا القرآن كله ولم يعرفوا الدين بكامله كما ينبغي، إنما دخلوا فيه عن قناعة، لكن قناعة غير يعني مركزة. أما قريش فالقرآن يوميا يتنزل ويحاور ويكشف ويزيل الشبهات حتى اتضحت الحقيقة، فلم يمنعهم من قبولها عدم وضوحها، وإنما منعهم من قبولها عنادهم وكبرهم، فبعد أن دخلوها كانوا من أشد الناس دفاعا عنها، وخرجوا مجاهدين في سبيل الله، ومات كثير منهم في سبيل الله في أصقاع المعمورة. والله تعالى يقول الذي منعهم هو هذا. ثم قال أنه لو كان في الأرض ملائكة لأنزل ملكا، ولكن الأرض إنما فيها بشر، فلا يتفق أن يكون الرسول إلا بشرا. نعم. يقول تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. طبعا بعد أن تبين الحقيقة وتكشف الحقيقة ثم لم يقبلوها، ما هو الرد الأخير؟ الرد الأخير أن الله يعلم، هو الذي أنزل هذا الكتاب، وهو الذي يشهد بصدق نبوتي، وكفى به، يعني الله حسبي، لا أحتاج أن تشهدوا لي بصحة ما أتيت به، فالله الذي أنزله هو الذي يشهد بصحته. ومن دلائل شهادته أنه تحداكم فعجزتم عن أن تأتوا بمثله. نعم. يقول تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يقرر عز وجل أن الهداية والضلالة بيده، وأن هو الذي يهدي وهو الذي يضل، لكن الله لا يهدي إلا بحكمة ولا يضل إلا بحكمة، لهذا من أقبل على الله الله يهديه ويوفقه، ومن أعرض عن الله الله يخذله ويضله. هذا قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يبحث عن الحق ويريد الحق ويحب الحق ويفتقه الله. ثم قال الله تعالى عن الآخرين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لما؟ لأنهم أحبوا ذلك المرض ولا يريدون أن يتخلوا عنه. ومن باب الطرفة أحد القراء الذين يقرؤون على الناس يعني الرقاة، كان في مجلس فقرأ على بعض الأشخاص، وكان بينهم شاعر، والشاعر معه يعني قرينة جنية طبعا، ولا يحب أن تخرج عنه، ما يحب، لأنه يعني تعينه على الشعر. فعندما يعني أراد الشخص يقرأ عليه قال لا لا رجاء خاص أنا لا أحب أن تقرأ عليه. إذن هو يحب الجنية ولا يحب أن تقرأ عليه، فمثل هذا لا يعالج ولا يقرأ عليه. كذلك الشخص الذي يحب الشر أو يحب الضلال الله يزيده ضلالا ولا يوفقه. وقد ضربنا على هذا بمثال في التوفيق والهداية. قلنا لأن ملكا من الملوك من ملوك البشر وقف وخطب في قومه وقال قد وضعت جائزة لمن يصل إلى المكان الفلاني في خلال 10 أيام والوصول إليه في يوم واحد، يكفي الإنسان يوم أو يومان يكفي، وطريقه من المكان الفلاني، يعني أخذ يشرح كيف تسير. الناس الذين يجلسون أمامه على أقسام، قسم مشدود إليه منتبه إلى كلامه مهتم بما يقول، وقسم نصف ونصف ينظر إليه قليل ويلعب وتكلم مع زملائه قليلا، وقسم ثالث لم ينظر إليه وهو يشاهدهم الجميع أمامه. وبعد أن انتهى الذين كانوا مشدودين إليه منتبهين إلى قوله انطلقوا في الطريق، يعني رآهم وهم مهتمون بما يقول، والآخرون قالوا بعد هناك 10 أيام كثيرة نستطيع أن نمشي يعني، والثانين قالوا لا حاجة لنا إلى ما قال. طيب الذين انطلقوا قال الملك لوزيره هؤلاء الذين انطلقوا لا ينبغي أن يمشوا على أقدامهم، لابد أن نحملهم في السيارات، اذهب أو لا نكرمهم. انتبهوا لكلامي واحترموا موقفي وخطابي لهم ثم سارعوا إلى تنفيذ ما أريد، هؤلاء نحملهم في السيارات، هؤلاء لا يمشون، فأركبهم في السيارات. والآخرون بعد فترة انطلقوا يمشون وبعضهم سقط في الطريق وبعضهم أضاع الطريق ولم يركبهم ولم يعينهم. إذن يعني عامل كل صنف بما يستحق. ولله المثل الأعلى، المؤمن الحريص على حب الله وتعظيم الله وتقدير الله عز وجل والوصول وتحقيق أمره الله يعينه ويوفقه. فإذن هو الذي يهدي، لكن يهدي بسبب ويضل بسبب عز وجل، لأن الله حكيم والله عادل والله لا يظلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو ذر أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم، والله لا يظلم عز وجل، بل الله يحب الخير يحب من عباده أن يعبدوه. فإذا الله تعالى يقول الهداية بيدي فاطلبوها مني وتضرعوا إلي ويعني واستغيثوا بي حتى أعينكم وحتى أهديكم. ثم قال الله تعالى ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. لو أضل الله إنسانا هل يستطيع أحد أن ينصره؟ لأنه هنا أولياء بمعنى ناصر، الولي هنا الناصر، هل هناك أحد ينصره على الله ليهديه جبرا؟ لا. ثم قال الله تعالى عن الضالين يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصما وبكما. قال الصحابة يا رسول الله كيف يحشرون على وجوههم؟ هل يمشون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على قدمين قادر أن يمشيهم على وجوههم. ثم صورتهم صم وبكم وعم ويمشون على وجوههم، وهذا زيادة في النكاية بهم وتعذيبهم قبل وصولهم إلى دار العذاب. فالناس يوم القيامة على صور، إنسان عند عقبه علامة رأي عليها أنه كان غادرا، وإنسان يوم القيامة بطنه مثل البيت الذي كان يأكل الربا كلما قام سقط، وإنسان يوم القيامة مثل الذر حقير لأنه تكبر على الله فكمشه الله يوم القيامة. فالناس يوم القيامة صورهم تنبئ عن أعمالهم يوم القيامة. فهؤلاء الذين الله تعالى يسر لهم الهدى بكل طريق ثم رفضوه فإن الله يهينهم يوم القيامة فيمشون على وجوههم صما وبكما وعميا جزاء فعلهم. ثم قال تعالى مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما ضعف اشتعالها زاد الله تعالى في اشتعالها ليزيدهم من عذابه. نعم. يقول تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يذكر تعالى أن هذا جزاء الذين كذبوا بآيات الله الواضحات البينات ثم كذبوا بالبعث ومعتقدين عدم قدرة الله على بعثهم، فهذا جزاؤهم يوم القيامة. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. الآيات هي الدلالات الواضحة، أي كفروا بشيء واضح بين ليس غامضا ولا مخفيا، ثم استبعدوا البعث. كيف يخلق الله الناس ويحملهم مسؤولية ثم يموت بعضهم وقد عمل ما أمره الله به، ثم كم جرى في الأرض هذا ظالم وهذا مظلوم وهذا سارق وهذا مسروق وهذا زاني وهذا عفيف، ويموتون ولم يأخذوا أجرهم ولم يأخذوا عقابهم، فلا بد من يوم آخر يكون فيه ساحة للعدل وساحة للثواب وساحة للعقاب. هذا استبعده المشركون من قريش. فمن كذب بآيات الله ومات منكرا للآخرة هذا جزاؤه يوم القيامة. ثم قال الله تعالى يعني عن استبعادهم: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. هذا الكون العجيب العظيم، كم فيه من أفلاك، كم فيه من كواكب، كم فيه من نجوم، مليارات ليس ملايين، مليارات الكواكب والنجوم تسبح في الفضاء، بعضها حجمه مضاعف على حجم الشمس 100 مرة، لكن لا نراه لبعده، كما قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أي لو تعلمون بعد النجوم وبعد أماكنها لعلمتم أن هذا القسم عظيم. هذا الكون العظيم الذي خلقه هو الله، أيعجز أن يعيد الإنسان الذي خلقه ابتداء كما كان؟ فالله تعالى يذكرهم، ثم قال تعالى: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. كل شيء بأجل، الإنسان له أجل، الدنيا لها أجل، فالله أجل كل شيء لأجل محدد، ولكن الذي يظلم نفسه فإنه يكفر بآيات الله وبيناته رغم وضوحها وبيانها. نعم. يقول تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الله تعالى يذكر الناس بأن هذه النعم التي أحاطهم بها من كل مكان لو أوكلها إليهم لما أنفقوا، فإن الإنسان يخاف على نفسه الفقر، يخشى أن ينقص ماله، ولهذا قيل في المثل أنك يعني أن الله تعالى يحب من يسأله ويبغض من لا يسأله، بخلاف الناس، الناس يكرهون من يسألهم، لأنك أنت تطلب إنقاص مالهم، فإذا سألته ولو أخرج فإنه لا يجيب إلا لبعض الناس. فالإنسان طبيعته أنه قتور، يعني بخيل، ولو كان كريما مطلقا لنفذ ما عنده، أما رب العالمين فهو كريم ولا ينفذ ما عنده عز وجل، فهو أن يعطي الناس، وهذه النعم في الوجود كلها من الله. الإنسان محاط بالنعم من كل مكان، ابتداء من خلقه وإيجاده وانتهاء بطعامه وشرابه، فكلها من الله تعالى. نعم. يقول تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. بعد أن ذكر تعالى مقترحات قريش على الآيات، يذكر تعالى أن قد أعطى فرعون وملأه آيات، أنزل عليهم آيات ولم ينتفعوا بها. فإذا ليس نزول الآيات الحسية بكاف في هداية الناس، إنما الذي يكفي الإرادة، الرغبة، العزم. وإلا فإن الله تعالى قد أنزل 9 آيات لموسى عليه السلام: العصا أكبرها يقذفها وإذا بها حية، يأخذها وإذا بها عصا، يأتي السحر يقذفون بعصيهم وحبالهم فتلقفها جميعا، وهذا لا يعرف في السحر، أن السحر يخفي كل شيء ما يمكن. وقد اعترف السحر بأن هذا ليس من البشر. وكذلك بالقمل، القمل هو السوس الذي يأكل الحب. كذلك بالدم، يرفع المصري الإناء ليشرب الماء إذا به دم عبيط. كذلك الضفادع، فوجئوا بأن بيوتهم قد امتلأت ضفادع، كل ما أخرج الله آية لجأوا إلى موسى: ادعوا الله أن يكشف ما بنا ونؤمن، فيدعو الله ويكشف ولا يؤمنون. فإذا نزول الآيات الحسية ليس كافيا لهداية الناس، إنما الذي هو السبب الرغبة، هل لديهم رغبة أم لا. ثم قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل، يعني اسألهم لا ليعلموك بما لم تعلم، ولكن بمعنى أخبرهم هل هذا صحيح. فإنه سؤال، أحيانا السؤال يكون للتقرير، كما يقول تعالى يوم القيامة لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال، لكن ليس للاستفهام وإنما للتقرير أو للنفي. فهنا الله تعالى يعني يقول، لم يقل عيسى، لكن ليجعله يعني يعلن إنكاره أمام الملأ. فإذا الله تعالى يقول اسألهم، أي يعني هل هذا صحيح أم لا، لتقرير ما أنزل الله تعالى، وهم سيعترفون بذلك. فقال إذ جاءهم فقاله فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. اتهام الأنبياء بالسحر أمر مألوف عند كل أمة، كل ما جاء نبي يدعوهم إلى الله ويخبرهم بأمور غيبية ويؤثر فيهم قالوا هذا ساحر، سحر أبناءنا، سحر زوجاتنا، سحر إخواننا. فعندما رأى فرعون تأثير موسى على الناس قال: هذا أظنك يا موسى مسحور وتسحر، أنت يعني قد وقعت في أسر السحر وتسحر قومنا. قال ما في قلبه، يقول إنك والله تعلم أن هذه من الله، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فموسى يقول إنك تعلم، ثم قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا قال علماء إما ملعونا أو هالكا. وكلمة فرعون هذا اسم تشريف له، لأنه ملك، والملوك يطلق على ملوك مصر في حينه يطلق عليهم فراعنة، كما يطلق على ملوك الروم هرقل، وعلى ملوك الفرس كسرى، وعلى ملوك الحبشة نجاشي. هذا وصف ليس اسما، وصف للملوك. فإذا يعني يخاطبه، لكنه هنا قسى عليه. لما؟ والله قال فقولا له قولا لينا، قال له في بداية الدعوة قولا لينا، ولكن فرعون أراد بهذا القول أن يصرف الناس عنه، فموسى عليه السلام أراد أن يذله وأن يهينه ليرى الناس عدم قدرته على أن يلحق الأذى به، لأن الله حفظه، وهكذا يحفظ الله الرسل، والله يعصمك من الناس. فقال إني لأظنك يا فرعون مثبورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. ثلاث كلمات: هلاك أمة، هلاك جيش، هلاك حاشية. فعلوا لكن الله أهلكهم، أغرقهم. لكن هذه الكلمات الثلاث يعني تاريخ عظيم، يعني أعمال كثيرة، حوادث متلاحقة، أن موسى عليه السلام عاش بينهم، وأنهم آذوه وحاصروه، ثم دعا الله أن يخرجه من بينهم، ثم أذن الله له، ثم تواعد مع قومه، ثم خرج قومه معه، ثم بلغ فرعون خروج قومه، ثم فاستنفر جيشه بكاملهم، ثم أخذ يعني وراءهم، ثم وصلوا إلى البحر ووجد موسى عليه السلام البحر أمامه، فقال قومه يا موسى إن يعني لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانفلق البحر، أمره أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق، ثم أصبح فيه 12 طريقا، فدخلت منه بنو إسرائيل، ثم عندما تكامل خروجها دخل فرعون بجيشه وراءهم، ثم أطبق الله البحر عليه. لكن الله يختصر أحيانا الكلام اختصارا، وإلا هذا هو القصة. فالله تعالى قال قد يعني أراد أن يستفزهم من الأرض، أن أخرجهم، فأغرقه الله ومن معه وانتهت. ثم قال تعالى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. الله تعالى بعد أن أراحهم من عدوهم فأمنوا من فرعون، أمرهم بأن يسكنوا الأرض، إما الأرض التي هي الشام، أو كذلك أذن لهم في أن يعودوا بعد ذلك إلى مصر. ثم قال فإذا جاء وعد الآخرة، هناك وعد من الله على تعذيب اليهود، فإذا أردنا أن نعذبكم جمعناكم لفيفا. اليهود الآن مفرقون في كل العالم، كل العالم يعني اليهود يعني قد مزقوا في كل مكان، الآن يجمعون مرة أخرى. هل هذا الجمع لهذا الموعد؟ الله أعلم. لقد جئنا بكم لفيفا، جمعناكم، الآن يتجمعون في هذا المكان، ولا شك أنهم ستكون هناك يعني حرب كبيرة بين اليهود والمسلمين، وأن الله سينصر المسلمين على اليهود، حتى أن أشجار الغرقد يقول يا مسلم إن ورائي يهودي فتعال فاقتله، وهذا في آخر الزمن. نعم. يقول تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا وصف كتاب الله عز وجل، الله أنزله بالحق ونزل بالحق. الله أنزله بالحق أي الله الذي تكلم به، ثم كلف جبريل أن ينزله، ثم هذا الكلام المنزل اشتمل على الحق، فكله حق، محاط من كل مكان بالحق، ومحفوظ بالحق، لا يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه، فكتاب الله محفوظ. ثم قال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، أي لا تملك هداية الناس ولا إضلالهم، إنما أنت مبلغ رسول، تبشر من أطاع وتنذر من عصى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. الله تعالى ما أنزل الكتاب دفعة واحدة، إنما أنزله متدرجا منجما، كل بعد فترة من الزمن تنزل آيات، وأكثرها نزل لأسباب، وهذا أبلغ في بيان الحقيقة في هداية الناس، كل مجموعة من الآيات لها سبب. فالقرآن نزل على هذا النمط، أي متدرجا منجما، ولم ينزل دفعة واحدة. نعم. يقول تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول تعالى: آمنتم به أو لم تؤمنوا، فإن الذين لديهم علم حقيقي آمنوا به ويخشعون عند سماعه ويسجدون لسماعه، وهذا علماء بني إسرائيل الذين كانوا في المدينة، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد كان أول من أسلم وهو عالمهم وحبرهم الكبير، فعندما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه الحق. ثم قال الله تعالى أنهم يقولون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الوعد والإيعاد، الوعد بمجيء الخير والإيعاد بمجيء الشر. هنا قال إن وعد ربنا يعني كان مفعولا، قيل أن الوعد الله وعد بأن يبعث رسولا بعد موسى عليه السلام بمثل ما بعث به موسى، وهم يعلمون أن هناك وعدا من الله، فقالوا هذا تحقق وعد الله في هذا النبي العظيم، فإذا اعترفوا أن هذا النبي كان وعدا من الله عز وجل. ثم كذلك كل وعد وعد الله به خلقه لا بد أن يتحقق. ثم ذكر تعالى عن صفاتهم في عند سماعهم لكتابه وآياته. نعم. يقول تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يقول تعالى أن الرحمن اسم من أسماء الله، فسواء دعوت الله باسمه العلم أو باسم الرحمن، وقريش كانت تقول أن الرحمن في اليمامة كان شخص كاهن اسمه الرحمن، فعندما سمعوا الرحمن من النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد يدعو كاهن اليمامة، فيقول الله تعالى الرحمن اسم من أسمائي، دعوتموني باسمي الله أو باسم الرحمن. وقد حان وقت الأذان ونكمل إن شاء الله بعد سماع الأذان. يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله لفظ يدل على ذات ربنا عز وجل، اسم له علم، والرحمن من أسمائه، فكلا الاسمين لله، فسواء دعوت الله باسمه العلم المعروف عند جميع الأمم أو باسمه الرحمن، فهذا لا تدعو إلا الله، والله له أسماء كثيرة. ثم قال الله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله له 99 اسما، وقد صح بها الحديث في الصحيحين إنه قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في معنى من أحصاها، قيل من حفظها واستظهرها عن غيب وذكر الله بها ورددها في صباحه ومسائه، وقيل ذلك ومن عمل بمقتضاها، فكل اسم له مقتضى. وقد تحدث ابن القيم عن هذه الأسماء في عدة من كتبه، وقال يعني جمع رجح أنه من حفظها وعمل بمقتضاها. العمل بمقتضاها، إذا قرأت اسم الرحمن واسم الرحيم فإنك ترحم الناس، كما جاء في الحديث من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وإذا قرأت اسم الله الكريم كنت كريما، وإذا قرأت اسم الله الرؤوف كنت رؤوفا بالناس. وتجتنب التسمية أو العمل بالصفة التي من خصائص الخالق، فمن خصائص الله التكبر، فالله تعالى المتكبر أي الذي يتنزه عن النقائص. فالشخص الذي يتكبر فإنه قد نازع الله في صفاته وأسمائه، هذا معنى يعني من أحصاها. فالله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الحديث يقول 99 اسما، جمهور العلماء على أن لله أسماء غيرها، لأن معنى الحديث العلماء يعني فسروا كيف الحديث يقول 99 وأنت تقولون فيه زيادة. قال مثال ذلك، مثال إنسان قال عندي 99 درهما أعددتها للجهاد، هل يعني أن ليس عنده غيرها؟ لا، إنما هو يعني الجملة متصلة، فالحديث الجملة متصلة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى هذه الأسماء، لأن ليس لله غيرها. فهذا على كلام الجمهور. أما ابن حزم رحمه الله فإنه يقول من اعتقد أو ادعى أن لله اسما زائدا على 99 فقد كفر. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدد، وقد جاء الحديث بلفظين، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا. فلو كان له اسماء أخرى ما قال هذا اللفظ. إذن الذي يعتقد أن لله اسما آخر فهو قد وقع في الكفر، وهذا عند ابن حزم رحمه الله. بعض الناس يقول في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به عندك، قلنا الحديث ولا يصح. وابن حزم ليس جاهلا، يعلم ليس هناك حديث صحيح يعارض هذا الحديث، فإذا صحة الحديث أصلا لا يصح، فلا يعارض به الحديث الذي جاء في الصحيحين. فهذا قول رحمه. ثم قال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الصلاة هنا يراد بها قراءة القرآن، كما جاء في الحديث يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فسمى القرآن صلاة. فيقول لا تجهر بها، لأنه إذا قرأ القرآن فرفع صوته قريش تسب القرآن، وإذا أخفاه عن أصحابه لا يدرون ماذا أنزل الله، فإذا ابتغ بين ذلك سبيلا. ثم قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذا ختام السورة. إن الله تعالى أمره بأن يعلن التوحيد وحدانية الخالق، فليس له شريك في خلقه، وليس مثل المخلوق يلد، فليس لله ولد عز وجل، وليس لله زوجة. هذه من خصائص المخلوقين. ولعلي قلت لكم قصة الباقلاني رحمه الله عندما ذهب إلى أرسله أو طلب بعض ملوك العجم من خليفة عصره أن يبعث له بعالم يناظره علماء دينه، فأرسل الباقلاني، والباقلاني كان من أذكى العلماء. فعندما ذهب إلى هذا الحاكم، ومن عادة هذا الحاكم أن من دخل عنده يسجد له، وهم يعلمون أن المسلمين لا يسجدون إلا لله وسيقعون في حرج، فصنعوا بابا له عتبة، يعني له يعني العتبة يعني علوية نازلة حتى ينزل حتى يدخل راكعا بدون اختياره، وأطالوها. فالباقلاني عرف، فعندما وصل إلى العتبة استدار ودخل بظهره، فقالوا كيف هذا؟ قال هذه عادتنا في بلادنا، إذا وجدنا بابا مثل هذا ندخل بهذه الطريق. إذا ما استطاعوا أن يعني أن يوقعوه فيما أرادوا. وعندما دخل فوجد بجانب الحاكم القساوسة والرهبان، هؤلاء ما يتزوجون، يزعمون أن الزواج دنس وأن المرأة قذر، فلا يجوز للإنسان المتبتل المتطهر أن يتدنس بالنساء. إلى الآن القساوسة من النصارى والرهبان إلى الآن يعني يتركون الزواج ويمارسون الزنا وأعمال قوم لوط في كنائسهم، لأن النفس الإنسان هكذا خلق، الفطرة ما تقاوم، لكن هكذا يخادعون الناس، وكل يوم يكتشفون جاءني فضيحة لهم. فعندما دخل الباقلاني وبجوار الملك القساوسة والرهبان، قال للترجمان كيف حال نساء العلماء وأولادهم وبناتهم؟ قال الترجمان هؤلاء لا يتزوجون، ليس لهم نساء ولا أولاد. قال اسألهم. فسألهم فضحكوا، قالوا ظنناك أعلم قومك، ألا تعلم أن هؤلاء لا يتزوجون وليس لهم أولاد وليس لهم بنات؟ قال عجيب. قال نعم. قال سبحان الله، كيف هم ليس لهم أولاد وتعتقدون أن الله له ولد؟ فانضربوا، قالوا هذا شيطان، لو بقي أفسد علينا ديننا، أخرجوا. أنتم تتنزهون عن الولد وتنسبونه إلى الله، أنتم أفضل من الله، أنتم خير من الله. فهذه أول بادرة له، ثم أخرجوه ولم يناظروا. فالله تعالى يقول عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فالله كامل والله غني، إنما الولد للناقص المحتاج. ولم يكن له شريك في الملك، لا يشارك الله أحد في ملكه، هو صاحب الأمر، هو الذي خلق وحده، وهو الذي يأمر وحده، وهو الذي يعبد وحده عز وجل. فإذا هذا ختام السورة، تقرير التوحيد في نهايتها. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. يقول ما معنى قول الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة؟ هذه عندما خرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام من مصر وتجاوزوا البحر ونجاهم الله تعالى من فرعون، أمرهم الله أن يدخلوا قرية في فلسطين، وكان فيها قوم جبارون، كان فيها قوم أقوياء، لكن الله وعد موسى وقومه إن دخلوا غلبوا. لكن قوم موسى الذين عاشوا في مصر عاشوا تحت العبودية، وقد استذلهم المصريون ومسخوهم وأضعفوا شخصياتهم وعاشوا في حياة الذل، فلم يكن لديهم شجاعة ولا قوة إيمانية على الدخول. فقال العلماء بسبب حياتهم في مصر، فإن المصريين طبعا بنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام، ونحن نعلم قصة يوسف عليه السلام عندما استدعى أباه يعقوب وإخوته الأحد عشر وسكنوا مصر وتكاثروا في مصر، وقد كانوا في عهد يوسف يعيشون حياة العزة. بعد أن مات يوسف عليه السلام وتعاقبت الأجيال، شعر المصريون أن هؤلاء غرباء، فبدأوا يذلونهم واستعبدوهم، حتى كان المصري يأخذ الإسرائيلي ويضع عليه حزمة الحطب من السوق إلى بيته ثم يطلقه، فعاشوا حياة الذل. فبعد أن خرجوا مع موسى عليه السلام أمره الله بأن يدخل في مصر في هذه القرية، فلم يكونوا تربوا على عزة النفس وعلى الشجاعة وعلى، فقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. ثم قال في آية أخرى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، اذهب أنت والله إذا أغلبتم نحن نأتي بعد ذلك. فالله حكم عليهم بأن يتيهوا في هذه المنطقة سيناء 40 سنة، لم يستطيعوا أن يخرجوا من هذا المكان، أتاهم الضباب من كل مكان، ويسر الله لهم الطعام الطير والعسل، فيأتيهم هذا الطعام في هذا المكان 40 سنة. ليش؟ قال العلماء حتى خرج منهم جيل جديد لا يعرف الذل، والجيل عمره 40 سنة، ثم هذا الجيل هو الذي فتح تلك المدينة التي أرادها الله عز وجل. يقول احدى الشركات الكبرى استخدمت عمالة هندوسية ومنهم المدير العام، واصبح عددهم كبير، مع العلم ان مستواهم العلمي ليس متميزا، فهل يجوز استخدام مثل هؤلاء؟ على كل ينبغي ان نحرص على الا نستخدم الا من كان مسلما ان كانت لديه الكفاءة المطلوبة، لان احيانا قد لا تجد الشركة شخصا مسلما فيه الكفاءة. حقيقة ان كثيرا من اخواننا المسلمين ليست عندهم الصفات التي تؤهلهم للعمل وفي مقدمتها الأمانة، وكان ينبغي أن يكون المسلم هو أكثر الناس أمانة. أحد إخواننا في بعض المناطق كان عنده يعني مناقصة لإقامة أعمدة الكهرباء هذه التي ترونها في الشوارع في الخطوط الطويلة، وكان عماله كلهم فلبينيين من البوذيين. فقال أحد المشايخ له تأتي بمسلمين يا شيخ جزاك الله خير، فتأثر فأخرج هؤلاء وأتى بفلبينيين مسلمين. يقول كان الفلبينيون 2 أو 3 ينصبون في اليوم أقل شيء 2 أو 3 أعمدة، وعندما جاء بالمسلمين ينصبون في 3 أيام 1. طبعا صاحب الشركة وصاحب العمل يعني لا شك أنه يعني يريد المصلحة، فإذا وجد كفاءات مسلمة يعني تغني فلا يجوز أن يستخدم رجل غير مسلم. وننصح إخواننا بأن يحرصوا، والشركات تستطيع أن تختار وتستطيع أن تدرب، لأن الشركات تدرب، لأن مثلا شركة أرامكو تدرب، تأتي بشخص غير يعني مؤهل فتنفق عليه فتدربه، فإذا أراد الشخص يعني يرفع كفاءة موظفيه فليأتي بأشخاص ثم يعني يرفع كفاءتهم. هل لسجود التلاوة تكبير وسلام؟ له تكبير وليس له سلام. لقد اشتريت فلة وحضر بعض الجيران وأخبروني أن هذه الفلة فيها بلى، وأنا رابع شخص اشتري هذه الفلة، وقد أصيبوا جميعا بمرض السرطان، واثنان منهم طلق زوجاتهم إلى آخره، وما العمل؟ أحيانا يعني مثل أنا الشركات أحيانا مثلا كل شركة تريد تنافس الأخرى فتعلن الشركة الفلانية في منتجاتها خنزير والشركة الفلانية في منتجاتها كذا أحيانا، فالجيران يمكن يبغوا يشترون الفلة هذه، فأنت جزاك الله خير ما دام اشتريت فاستعن بالله وأقرأ يعني المعوذات ويعني في داخل البيت وقرأ القرآن، ولا يصيبك إلا ما كتب الله لك. فهذا حقيقة ليس صحيحا أن يعني الفلل أو أن البيوت فيها بلاء إلا لضعاف الإيمان. لما لم يأتي هذا البلاء في المجاورين؟ لماذا هذا البيت وحده؟ ولما في كل مثلا جدة ليس فيها إلا في هذا البيت؟ ما هو صحيح. فأنت استعن بالله وادخل، لكن إن كنت ضعيف الإيمان ستتأثر، وهذا لما لم يخبروك قبل أن تشتري، لكن لعلهم أرادوا أن يشتروها منك بقيمة أقل، فاحذر أن تقع في المصيدة. ما هو معنى إن في قوله تعالى ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا؟ إن هي المخففة من إن، فهي مؤكدة لكنها ولا مخففة، فهي تؤكد أن وعد الله كان مفعولا أي متحققا. يقول هناك من يقول أن الموسيقى تساعد على الشفاء من الأمراض النفسية، وعقد مؤتمرات وإلى آخره. حقيقة نحن نقول أن الموسيقى وهذه لا تشفي مريضا، ولكن الشياطين قد تزين. قال بعض إخواننا رأى منظرا في بعض القصص، في بعض القصص النصارى يأتي لمريض فيه جن أو فيه شيطان أو فيه يعني من الجان، فيأتي بالصليب ويضعه على صدره فيصيح المريض أحرقتني أحرقتني، كلها تمثيلية لأجل إغواء الآخرين. فالشاهد يا إخوتنا أن القرآن هو الذي فيه شفاء، والقرآن عندما يقرأ ويتلى بالطريقة التي أمرنا بها بأن نتغنى بالقرآن، هذا أعظم شفاء بإذن الله للمرضى النفسيين. فالمرض على أنواع، الأمراض النفسية من علاجها كتاب الله، أما الأمراض العضوية فالله قد أنزل دواء كما جاء في الحديث تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. فلو كان الله أراد أن يكون القرآن هو فقط الشفاء ما خلق هذه الأدوية، فالأبدان علاجها بالأدوية الطبيعية التي أنزلها الله تعالى في النباتات والأعشاب وشتى أنواع الأشياء على ظهر الأرض. أما العلاج بالموسيقى في الحقيقة نحن لم نكن نسمع هذا من قبل، نحن نسمع أن أناسا من الغربيين من الأطباء يعني يعالجون مرضاهم بالقرآن، ويضع القرآن بجانب مريضه، فهذا هو الذي يشفى به بإذن الله. أما الموسيقى في الحقيقة فإنها يعني تمرض الأصحاء، فكيف بالمرضى؟ ما أمرض الناس إلا هذه الموسيقى والأغاني. الآن الذي يسمع الأغاني كثيرا لا يجد قلبه فرصة لسماع كلام الله، ويجرب الشخص الذي يبتلي بالقرآن بالأغاني فليجرب، فليحاول أن يضع بجانب شريط الغناء سيرة قرآن، أيهم الذي تمتد يده إليه؟ النفس البشرية إذا ضعفت وإذا تعلقت بشيء هجرت ما سواه. فالذي يريد أن يجعل بديل للقرآن حقيقة هذا يعني مخطئ في عمله. يقول حديث الساعة هذه الأيام من يفوز بالانتخابات الأمريكية وبعضهم من المسلمين، يقول أملنا في الله ثم في المرشح باراك أوباما. يا أخوتنا الولايات المتحدة الأمريكية لا يحكمها فرد ولا شخص، هذا شخص يأتي ينفذ سياسة، والدولة لها سياسة عامة، يأتي شخص ينفذ هذه السياسة. وبارات أوباما ولا مكين ولا بوش كل هؤلاء أصلا معادون لله ورسوله، وهم الآن إلى الآن على إخواننا المسلمين في الولايات المتحدة المفترض يقولون في كل يعني الترشيح أن يطلب الرئيس منهم أن يعني أن يصوتوا له. الآن كلا الاثنين ما طلبوا منهم التصويت، إذن كلاهما ناويان شرا، لكن نحن أملنا في الخالق عز وجل، نحن عندنا يقين إن شاء الله أن هذه الدولة لن تستمر بإذن الله وستسقط بإذن الله. الاقتصاد الذي هو مفخرة لأمريكا الآن بدأ يهتز ويضطرب، البنك أعلى بنك أو أكبر بنك أو أكبر رابع بنك في أمريكا لا يستطيع أن يعطي زبائنه سيولة مالية حتى تدعمه الحكومة. فإذا الاقتصاد بإذن الله سيكون هو البوابة التي تتحطم منها هذه الدولة الآثمة بإذن الله عز وجل. فأما كون رئيس يأتي ويذهب رئيس فكلهم معادون لله ورسوله، والذي يعادي الله ورسوله ثم الدولة نفسها سياسة الدولة الآن ليس لهم عدو جديد إلا الإسلام، بعد أن انتهى حربهم أو عداوتهم للاتحاد السوفيتي بسقوط الاتحاد السوفيتي أعلنوا الحرب على الإسلام، وقالوا ليس هناك الآن يعني عدو جديد إلا الإسلام. فهل نحن نتوقع من ممن يعادي الله ورسوله أن يكون ناصرا لله ورسوله أو أن يكون ناصرا للمسلمين؟ لا. فهذا أو هذا، لكن الناس تعاطفوا مع هذا الأسمر لأنه يعني هو الوحيد الذي سيحكم في هذا البلد في بيت، يعني هو الوحيد الأسود الذي سيحكم في بيت أبيض، كل من حكم في الماضي كلهم بيض، وهناك يعادون السود. يعني الحقيقة كان إلى عهد قريب مكتوب على المطاعم وعلى المحلات الرئيسية ممنوع دخول اليهودي والكلب والأسود، فإذا هناك كان يعني العنصرية كانت قائمة. فالآن كون أمريكا تتجه يعني لترشح شخصا أسود مع أنهم يعني ضده، لأنهم قد يئسوا من زعمائهم البيض فيبحثون عن بديل، لكن نسأل الله أن يهديهم وأن يوفقهم يعني لمعرفة الحق. نحن لا نحب أن يعني أن يسقطوا إن كان فيهم خير، لا ندري ربما يعني الإسلام يأتي من الغرب، لأن الله قد نصر الدين بالعرب أولا ثم نصر الدين بالأجناس الأخرى، نصره بالأتراك ونصرهم بالسلاجقة ونصرهم بالأيوبيين ونصرهم يعني بالتتر، نفس التتر الذي قاتل المسلمين نصروا الدين بعد أن دخلوا في بلاد المسلمين. فليس شرطا أن لا ينصر الدين إلا العرب أو أهل الشرق، ربما لأن الآن الإسلام في الغرب الحقيقة له يعني سوق رائجة. الآن الاقتصاد الأمريكي والغربي إن لم يتعلق باقتصاد المسلمين سقط، وقد صرح رئيسان من رؤساء الصحف قالوا ليس لنا علاج إلا في قرآن المسلمين، لأن الإسلام يحرم الربا وهم يقوموا اقتصادهم على الربا، والربا كما قال تعالى يمحق الله الربا، فلا بد من محق هذا الربا الذي قد غزا العالم وقد يعني حارب الله ورسوله. فعندنا أمل إن شاء الله أن الله يعاقبها ثم يورثنا إياها بإذن الله بعد أن أرادت أن ترثنا. وصلى الله نبينا